لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وفرح المجد لم يقم. لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وفرح المجد لم يقم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد دوت بكعبتنا يا راية الله قفقا في سمائهم. عارنا دان الوجود لها أن يستبيح حماها خائن الزمم. عار على أمة دان الوجود لها أن يستبيح حماها خائن الزمم. كنا أساتذة الدنيا وساداتها، ما بالنا اليوم أصبحنا من الخدم. لا لا لا لا لست أرضى من التاريخ ملحمة. لا لا لا لا لا لا لست أرضى من التاريخ ملحمة إن كان فيها مداد من زهيد دمي. يا موكب النور يا موكب النور يا موكب النور يا موكب النور يا موكب النور. هل تخبو مواكبنا؟ إني لألمحها إني لألمحها إني لألمحها موارة الحمم. يا موكب النور هل تخبو مواكبنا؟ إني لألمحها إني لألمحها موارة الحمم. ها ألمح الليل ها ألمح الليل قد هانت. ها ألمح الليل قد حانت نهايته. لا لا لا يشرق الفجر إلا في دوج الألم. لا يشرق الفجر لا يشرق الفجر لا لا يشرق الفجر إلا في دوج الألم. الليل والليالي يعود وجاء دورك يا طه. الليل والليالي يعود وجاء دورك يا طه. وسفينة الإيمان أنشودة صيغت على لحن الكفاح. وحياتنا أنشودة صيغت على لحن عن الكفاح. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صبا. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صبا. وسكينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح. وسكينة الإيمان سارت طريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح. وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صباح. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صباح. وسكينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح. وسكينة الإيمان سارت لا تبالي. يا معبر الأبطال يا درب الفلاح. يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صباح. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صباح. وسفينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح. وسفينة الإيمان سارت لا تبالي. إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح. إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح. وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح. وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح. منا الجراح. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صباح. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صباح. وكتيبة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح. وكتيبة الإيمان